ضحكتنا عالسنين، والسؤال واقف بحيرة، تسمحي للرقصة دي لو تكون رقصة أخيرة، أحضنك فيها بيرة باللي واخدك مني غصب، ويا ناس ما اخترتهمش جوه لعبة نصبها نصب، حكمها فرصة أخيرة، وهي دي الرقصة الأخيرة. احضنيني بقلب جامد، هي ضمت الوداع، وان شافونا ألف واحد ما تشوفيش ولا حد فيهم، واحضنيني عالمشاع، حوطيني بمية دراع، واسكني حتى مماتي، وانسخي كل حكاياتي جوا قلبك روحي ساع. احضنيني بقلب جامد، هي ضمت الوداع، وان شافونا ألف واحد ما تشوفيش ولا حد فيهم، واحضنيني عالمشاع، حوطيني بمية دراع، واسكني حتى مماتي، وانسخي كل حكاياتي جوا قلبك روحي ساع. معاكي وارقصي مع ذكرياتي، وكل رقصة تخلصيها ابدأ الرقصة الأخيرة، واحضنك فيها بغيرة من اللي واخدك مني غصب، ويا ناس ما اخترتهمش جوا لعبة نصبها نصب، حكمها فرصة أخيرة، دي الرقصة الأخيرة. احضنيني بقلب جامد، هي ضمت الوداع، وان شافونا ألف واحد ما تشوفيش ولا حد فيهم، واحضنيني عالمشاع، حوطيني بمية دراع، واسكني حتى مماتي، وانسخي كل حكاياتي جوا قلبك روحي ساع. احضنيني بقلب جامد، هي ضمت الوداع، وان شافونا ألف واحد ما تشوفيش ولا حد فيهم، واحضنيني عالمشاع، حوطيني بمية دراع، واسكني حتى مماتي، وانسخي كل حكاياتي.